إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرع لنا هذا الدين العظيم، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لزم الكتاب والسنة الصحيحة واستقام كما أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهم الإسلام فهما صحيحا، فقد وفق ورشد. وأما من كانت تتخبطه الأهواء والبدع والمحدثات فإنه سيظل تائها حائرا بعيدا، وهو يظن أنه قريب، ضال وهو يظن أنه مهتدي، زائغ وهو يظن أنه في طريق الرشاد. فالإسلام دين الله، يجب أن نفهمه كما يحب الله عز وجل، كتاب وسنة على ما فهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، لا نغير ولا نبدل ولا نتفلسف ولا نأتي بالآراء الكاسدة، بل نخضع لكتاب ربنا ولسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحكيما وعملا ودعوة وولاء وبراء وجهادا. هذا الذي ينبغي أن يكون المؤمن الصادق عليه، لا يتخذ دينه حسب الأهواء والأغراب وحسب المصالح وحسب الأهواء التي يشتهيها، لا، إنما دين يتعبد الله به، صادق في تعبده، صادق في اتباعه، صادق في عمله، صادق في دعوته، صادق في جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إن الصدق يهدي إلى البر. وإن مما يكيد به أهل الباطل أن يضعفوا جانبا عظيما عليه قوام هذا الدين وعليه أساس هذا الدين، وهو طريق المفاصلة مع أهل الباطل وتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال. قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. وكان حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أمته من الشرور، ومن أعظمها شر البدع والمحدثات، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تحذير من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالتحذير من الشرور وعلى رأسها الكفر ثم البدع والمحدثات، أصل عظيم في هذا الدين، كي لا يختلط الحق مع الباطل والهدى مع الضلال والسنة مع البدعة وصاحب السنة مع زائغ ضال. تميز يستبين به الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط واحد، لا عشرات، لا حزبيات، لا فراق، لا جماعات، صراط واحد. فمن رغب عن سنتي فليس مني. صراط واحد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كأن القوم لا يستمعون، كأن القوم لا يعرفون. الصراط واحد، لا أهواء، لا بدع، لا محدثات، لا آراء، لا أفكار، لا فلسفة، لا رؤى، لا منامات، لا ذوق. صراط فيه اتباع صادق لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين هؤلاء الذين يحملون شعارات السنة وهم يفارقونها في أصل عظيم، وهو الولاء والبراء ومنابذة الباطل ومنابذة البدع وهجر أهل الباطل وازدرائهم وتحقيرهم؟ أين هذا الأصل الأصيل الذي هو مبثوث في كتاب ربنا، في سنة نبينا، في آثار الصحابة وسلف الأمة، دونته الكتب في أصول معتقد أهل السنة. ما من كتاب دون أصول أهل السنة إلا بين مفارقة أهل البدع ومجانبتهم وبغضهم والتحذير منهم ونبذهم. لا يجالسون، لا تماشيهم، لا تضاحكهم، لا يجمعك معهم مجلسا واحدا، إنما البغضاء والتحذير والحذر من أهل البدع. كان السلف يلقبونهم الأصاغر، يلقبونهم أهل الأهواء. يقول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإعراض، ربك أمرك به أن تعرض عن أهل الأهواء، أن تحذرهم كما حذرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأصل العظيم مفارقة سبيل المجرمين. الآن في أيامنا يجعلونه تشددا، تطرفا، يجعلونه تعصبا، ويكذبون إذ يقولون أن منابذة أهل البدع ومجانبة أهل البدع مسائل اجتهادية. كذبتم وما صدقتم. فيا لله العذاب الذي يخالف نصا ظاهرا أو سنة ثابتة أو أجماعا معلوما للسلف، تجعلونه مسألة اجتهادية كأنها من مسائل الفقه التي اختلف فيها الفقهاء ويسعها الاجتهاد. فعندهم مسائل الحزبية كمسألة هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء أو لا ينقض، سواء بسواء وليست سواء. عندهم مسائل التعددية، عندهم مسائل الديمقراطية، عندهم احتواء الجميع واحترام الرأي والرأي الآخر، ولو كان علمانية ولو كان ليبرالية ولو كان صوفية، يساوي تماما اختلاف الفقهاء هل إذا أراد أن يسجد يجلس على ركبتيه، يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، سواء بسواء. كذبتم وما صدقتم، مسائل أصول عليها ولا وبراء، عليها قوام الدين، تقاربون أهل الباطل وتجالسونهم بل وتدافعون عنهم. والله عز وجل يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يجادلون عن مبطل ويقاربون صاحب هوى ويجلسون على طاولة واحدة ويجعلون هذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كذب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الخوارج وبين ضلالهم ومروقهم وحذر أمته منهم. كم من جلسائكم اليوم من هو على فكر الخوارج يكفر المسلمين ويكفر حكام المسلمين ولا يعتقد أن لهم ولاية ومتى قويت شوكته وكثر أتباعه وأنصاره سعى في إراقة الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال، وهو عندكم أيها الغشاشون مقرب مبجل جليسكم تقربونه وتحتضنونه. كذبتم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، كلاب أهل النار بمعتقدهم الذي هو تكفير عصاة المسلمين والخروج على ولاة أمر المسلمين. كم ممن تجالسون وهم يحملون هذا المعتقد وهذا الفكر؟ مسائل اجتهادية لا تثريب عليك، مسائل اجتهادية أن تدخل في هذا الحزب أو ذاك الحزب أو هذه الجماعة أو تلك الجماعة، اجتهادية. كذاب، تكذبون. هذه المسائل ليس من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولم يحتملها سلفنا، وليست هي من المسائل الفرعية التي محل نظر في الأدلة والنصوص. هذه مسائل أصول في المنهج السلفي، أصول في منهج أهل السنة والجماعة. اقرأ الكتب، اقرأ كتب أهل السنة والجماعة، تجد الأصل الأصيل، الاجتماع ونبذ التفرق، الاجتماع على السنة وعلى الحق، ونبذ البدع ونبذ الأهواء ونبذ الفرق ونبذ الجماعات بأدلته المتكاثرة التي تملأ الصدر والنحر. ويأتي اليوم ويقول لك مسائل اجتهادية، تحب أن تكون من حزب كذا أو تحب أن تكون من حزب كذا؟ فرقتم الأمة، مزقتم شملها من الداخل، وأرحتم عدو الإسلام اليهود والنصارى، أنتم معاول عندهم، أنتم معاول هزم، إذ مزقتم المسلمين شدر مدر. مسائل اجتهادية يصادم السنة ويرمي بها جانبا ويعارضها بآرائه، ثم يقول اجتهاد، بل هو اعتراض. هل كان السلف هكذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث بحديث: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. فقال ابن بلال: والله لنمنعهن. فقال عبد الله بن عمر: أقول لك قال رسول الله: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن، لا أكلمك أبدا. انظر إلى الموقف السلفي لهذا الصحابي الجليل. وهذا عبد الله ابن مغفل رأى قريبا له يأخذ الحصى الصغيرة ويرمي بها، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخز، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن يفقع العين ويكسر السن. فأخذ القريب وخذف من جديد، فقال: أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وأنت تخذف؟ فسبه سبا سيئا. اجتهاد عندكم، تعارضون السنة بآرائكم بأهوائكم بفلسفتكم، وتخضعون الإسلام لمصالحكم الدنيئة من الوصول إلى سدة الحكم ومن المناصب والمراكز، تخضعون دين الله كذبا ودجلا أنه تحت مظلة الاجتهاد، بل هو في باب البدع والمحدثات. فاحذر أن تخادع يا مسلم، احذر أن يخادعوك، فكل شيء عندهم مسائل اجتهاد. إذا حذر العلماء المخلصون علماء أهل السنة من صاحب بدعة، قد قامت الأدلة والبراهين والحجج على انحرافه من كتبه من أشريطاته من محاضراته. إن برى هؤلاء يرفعون شعار لا يلزمني، لا تلزمني، لا يلزم. أنت تراه مبتدعا وأنا لا أراه مبتدعا، أف لك، ليتك تعرف قدرك، ليتك تعرف منزلتك، ليتك تعرف من تكون. لا يلزمني. الحق لا يلزمك، الأدلة لا تلزمك، الحجج لا تلزمك، الذي يلزمك ماذا؟ إنه الهوى، إنه الهوى جعلهم في هذا التيه وجعلهم في مثل هذه الحيرة، فصارت أحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين لا تلزم أحدا. مر بعضهم على عمرو بن عبيد المعتزلي فقال له: ما لك؟ قد هجرك الناس وتركوك. قال: نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. انظر إلى مكانة علماء السنة عند السلف الكرام، إذا تكلم أحمد بن حنبل تبعه الناس، كما قال الشوكاني في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وقال: من جرحه أحمد بن حنبل فإن جرحه لا يكاد يندمل. اعتراف بإمامة هذا العالم العالم المبجل. العلماء عندهم لا يساوون شيئا، العلماء عندهم علماء سلاطين، العلماء عندهم لا يفقهون الواقع، العلماء عندهم نسخة قديمة. من العلماء عندكم؟ الحركي، السياسي، الدبلوماسي، الذي يتنازل ما تحتاج أن يتنازل، الذي يحتضن الصوفي ويقبل العلماني ويصافح الليبرالي، هذا هو العالم. العالم عندنا القصاص الحكواتي الذي يحسن الحكايات والقصص. العالم عندنا من عاش ردحا من عمره في دول الغرب وتخرج من جامعاتهم ومن مدارسهم، هذا هو العالم. عندنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يتكلم في بعض أهل الحديث، تكلم في الحسين الكرابيسي وكان من أهل الحديث وعنده كتاب في التدليس، تكلم فيه أحمد بن حنبل لأنه توقف في فتنة القول بخلق القرآن. ماذا فعل المسلمون وكيف تلقى المسلمون كلام أحمد بن حنبل؟ هل قاموا واعترضوا؟ هل قالوا: لا يلزمنا ما تقول يا أحمد، لا يلزمنا ما تقول يا أحمد؟ قال الذهبي: فمقت الناس الحسين الكرابيسي، مقتوه، وتكلم الكرابيسي في أحمد، مقته الناس. ولما بلغ يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أن حسينا الكرابيسي يتكلم في أحمد، قال يحيى بن معين: ما أحوجه إلى أن يضرب. هكذا كانوا مع علماء السنة يبجلونهم، يوقرونهم، يعلمون فقههم ومكانتهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليوم البداية مع إسقاط علماء السنة، البداية على طريقة الغرب الكافر. إذا أردت أن تميت فكرة فلتمت مؤسسها. البداية أن نسقط العلماء، فإذا سقط علماء السنة خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. لكن لا لا لا، لم تخل ديار الإسلام من طائفة تقوم بالحق، يهيئها رب العالمين وينصرها رب العالمين حماية لشريعته ودينه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قد حارب أحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد، أين هو؟ قد حارب شيخ الإسلام ابن تيمية بن مخلوف، أين هو؟ أين هم؟ أين هم؟ سقطوا، مات الخبر، وبقي الأئمة الإعلام ننهل من علومهم، ننهل من فقرهم. فعليك يا مسلم أن تستبين سبيل هؤلاء أهل البدع، أهل الحزبيات، أهل المكر والكيف، يخادعون ويضللون ولا يستحيون. كما قال عبد السلام ابن حرب: صاحب الهوى يكذب ولا يبالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، عليك أن تدرك أيها المسلم أن هؤلاء يجلبون على المسلمين بالشبهات، ولو كانت الشبهة باطلا محضا لنفرت منها القلوب، لكنهم يخلطونها بشيء من الحق. فهؤلاء أهل كذب وخداع. سله ماذا تعتقد في علماء السنة، يسبهم، يشتمهم، يطعن فيهم. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من علاماتهم أنهم يقعون في أشياخ السنة وفي علماء السنة، لكن إذا احتاجت المرحلة أن يذكره يذكره، وإذا أراد أن ينتصر به على مقالة ما فإنه سيذكره من أجل أن يلبس. فقد يأتيك هذا الحركي الحزبي بكلام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني فتسلم أنت، ويأتيك ببعض كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز فتسلم أنت، والشيخان يريدان غير ما يريد هذا الغشاش المخادع الملبس. فأعرض صفحا عن هؤلاء، أعرض عنهم تماما، فهم أهل تلبيس وخداع، ووالله لا يساوي علماء السنة عندهم شيئا. يبغضونهم لأنهم يكشفون عوارهم، ويشتمونهم لأن الأمر بلغ إلى أن نفر الناس من هؤلاء الحزبيين، ومن هؤلاء الكذابين، ومن هؤلاء المخادعين. ويا ترى إلى أين أقبل الناس؟ أقبلوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المواقف فضحتهم، فليس وراء كتاب وسنة. الكرسي، المنصب، الزعامة فضحتهم. ومن تزيى بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. أما أهل السنة فمع عموم المسلمين، مع كبارهم وصغارهم، في دعوتهم مع الرجال والنساء، في دعوتهم مع الحكام والمحكومين، في دعوتهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلتبقوا أنتم مع المجلات والصحف والإذاعات والقنوات وخزانة الأموال وحلب الأموال، تأكلون سحتا. أما أهل السنة فمرحبا بدعوتهم ويصبرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فليهلك إلا القوم الفاسقون. لا تلتفت إلى كذبهم. مسائل اجتهاد، الحزبية اجتهاد، تعددية اجتهاد، ديمقراطية اجتهاد، احتواء الرأي والرأي الآخر اجتهاد، تصافح الليبرالي اجتهاد، تحتضن الصوفي اجتهاد. أين أنت من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. اللهم إنا نشهدك على بغضهم، ونشهدك على جهادهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بتثبيت منك وإعانة منك وتوفيق منك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله.